الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: والصواب أن من عجز عن الإيماء برأسه سقط عنه وجوب الصلاة. طيب، هنا نكمل هذا الباب بعدة مسائل، نكمل هذا الباب ببعض المسائل، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. المسألة الأولى، رحمك الله، القول الصحيح والرأي الراجح المليح الذي اختاره فحل الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحائض إذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يلزمها هذه الصلاة. القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الحائض إذا طهرت في وقت من أوقات الصلاة وبقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يلزمها أن تقضي هذه الصلاة فإذا طهرت وبقي من وقت العصر مقدار ركعة فحينئذ يجب عليها أن تصلي العصر، وإذا طهرت وبقي من وقت المغرب ركعة فيجب عليها أن تصلي المغرب، وإذا طهرت في وقت العشاء أو في وقت الفجر أو في وقت الظهر وبقي من وقت الصلاة مقدار ركعة فيلزمها حينئذ أن تؤدي هذه الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. دليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وظاهر المذهب عندنا أنها إن أدركت مقدار سجدة واحدة أو مقدار تكبيرة الإحرام فإنه يلزمها أن تقضي هذه الصلاة، وهذا مذهب مرجوح. القول الصحيح أنها إن أدركت ركعة كاملة. واستدل أصحابنا على ما ذهبوا إليه برواية عند الإمام مسلم من هذا الحديث، قال: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا: إذن إذا أدرك الإنسان مقدار سجدة واحدة أو مقدار تكبيرة للإحرام فقد أدرك الصلاة. ولكن هذا المذهب مرجوح، وبيان ضعفه أن المراد بقوله من أدرك سجدة من الصلاة إنما يقصد بها ركعة، لأن في آخر الحديث قال: والسجدة إنما هي الركعة، ولأن خير ما فسرت به السنة هي السنة. والسنة جرت عادتها في إطلاق السجدة على الركعة الكاملة، بل على الصلاة الكاملة. قال: وسجدتين قبل صلاة الصبح. معنى وسجدتين قبل صلاة الصبح؟ يعني ركعتين، فقد جرت عادة السنة إطلاق السجدة على الركعة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى سجدة واحدة توتر له ما صلى، وفي رواية: ركعة واحدة توتر له ما صلى. فدل ذلك على أن السجدة، على أن الركعة يطلق عليها سجدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني يقصد بها الركعة. وعلى كل حال فالقول الصحيح هو القول الأول وهو اختيار أبي العباس بن تيمية والشيخ بن سعدي والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم من المحققين. ولكن اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الصغير إذا بلغ أو قبل هذه المسألة، دعونا في مسألة الحائض. طيب، اتفقنا وإياكم على أن الحائض تقضي هذه الصلاة التي أدركت منها ركعة، لكن هل يلزمها أن تقضي ما قبلها مما يجمع إليها؟ لأن الصلوات عندنا كم؟ 5، 4 صلوات يجمع بعضها إلى بعض، فالظهر تجمع إلى العصر والعصر تجمع إلى الظهر، جمع تقديم وتأخير، وكذلك المغرب مع العشاء جمع تقديم وتأخير. أما الفجر فلا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. فإذا طهرت الحائض في آخر وقت العصر وبقي منه ركعة، نحن اتفقنا وإياكم على أنها تصلي إيش؟ العصر، لكن هل تصلي الظهر أم لا؟ إذا طهرت الحائض وبقي من وقت العشاء ركعة، اتفقنا وإياكم على أنها تصلي العشاء، لكن هل تصلي معها المغرب؟ في خلاف بين أهل العلم، وعامة السلف بل أكثر السلف على أنها تصلي الصلاة التي قبلها أيضا، وبه أفتى جمع كبير من جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب سلف هذه الأمة إلا ما ندر. وقد ذكرنا هذا في كتاب في باب الحيض فيما أظن، قد ذكرنا هذه المسألة في باب الحيض فيما أظن. فإذا الحائض تقضي وقت الصلاة التي طهرت فيه وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها، ومتابعة لفتي الصحابة نرجح هذا القول، ومتابعة لفتي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجح هذا القول. طيب، المسألة الثانية، الصغير إذا بلغ في أثناء وقت الصلاة، هل يلزمه أن يتوضأ ويصلي؟ الجواب نقول لا يخلو حاله من حالتين: إما أن يكون قد صلى قبل بلوغه في الوقت، يعني دخل عليه وقت الظهر ثم توضأ وصلى ثم بلغ في آخر وقت الظهر، رأى علامة البلوغ في آخر وقت الظهر. طيب، الصلاة التي صلاها نافلة والآن وجبت عليه الفريضة، فهل يلزمه أن يتوضأ ويصلي صلاة جديدة أم يكتفي بالصلاة السابقة؟ نقول فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه إن كان قد صلى في أول الوقت فلا يلزمه على القول الصحيح إعادتها، لأنه فعل ما أمر به على الوجه المأمور به شرعا، فإن الشريعة أمرته بالصلاة من باب الاستحباب والتعويد، وقد قام بالأمر الشرعي على أكمل وجه، فلا وجه لإلزامه بالصلاة مرة أخرى. وأما إن أدركه البلوغ قبل أن يصلي في أول الوقت فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. فهمتم ولا لا؟ وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فالصغير إذا بلغ في أثناء الصلاة في أثناء وقت الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد صلى، قد وقع منه صلاة هذا الفرض في هذا الوقت وكانت صحيحة في نفسها، فحينئذ يجزئ هذا النفل عن الفرض لأنه قام بما أمر به شرعا. وأما إن أدركه البلوغ ولما يصلي بعد فحينئذ يلزمه أن يتوضأ الآن ويصلي المفروضة لأنها وجبت عليه أداء. واضح يا وائل ولا مو واضح؟ واضح يا وائل ولا مو واضح؟ طيب، تقدر تمثل لي؟ ماشي، جميل، يا سلام، جميل. لا، فإنه يلزمه إعادتها، ونص على أن هذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن الله جل وعلا ما أمر العبد بالصلاة الواحدة مرتين في اليوم إلا إذا كان هناك مانع شرعي مبطل للصلاة الأولى طيب، المسألة الثالثة، لقد قرر السلف رحمهم الله تعالى أن من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء يعني في صحراء بعيدة عن العلم والعلماء ونشأ وهو جاهل بوجوب الصلاة ثم علم بعد ذلك بأنها واجبة فيستأنف الصلاة ولا يلزمه قضاء ما فاته وهو الذي نص عليه أحمد بن تيمية رحمه الله وعليه علماء الدعوة في هذه الديار النجدية. فإذا كان الإنسان قد نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء أو أسلم كافر في دار حرب، وأنتم تعرفون أن دار الحرب تخلو من المسلمين، ثم نشأ وهو يجهل وجوب الصلاة أو يجهل وجوب بعض الواجبات أو يجهل حرمة بعض المحرمات، ثم ترك الواجب واقترف المحرم بسبب الجهل، فإنه إذا علم تحريم هذا ووجوب هذا فلا يلزمه حينئذ قضاء الواجب ولا يلزمه إيش الإثم فيما ارتكبه من محرم. يقولون هذا ممن يعذر بجهله، وهذا الفرع متفرع على قاعدة كبرى عند أهل العلم أن الشرائع لا تلزم قبل العلم بها، فإذا كان الإنسان قد خالف في مأمور أو ارتكب محظور بسبب جهله وكان مثله ممن يجهل فإنه حينئذ لا يؤاخذ على تفويت الواجب ولا يؤاخذ على فعل المحرم لأنه معذور بجهله. هذه قاعدة كبرى يا إخوان، احفظوها كما تحفظون أسماءكم، وهي أن الشريعة لا تلزم إلا بالعلم، فالشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. من باب الاستفادة نريد أن نستدل بأدلة على هذه القاعدة العظيمة حتى تطمئن لها قلوبكم، منها قول الله جل وعلا، من الأدلة قول الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن الذي ينذر بالقرآن إنما هو من بلغه القرآن، وأما من لم يبلغه القرآن بعد فإن الحجة لم تقم عليه فلا يؤاخذ حينئذ. فالله جل وعلا يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فالنذارة إنما تحققت في من سمع القرآن وبلغه القرآن، وأما من لم يبلغه القرآن ولا يزال في دائرة الجهل ومثله يجهل فإنه حينئذ يعذر في تفويت واجب أو فعل محرم لأنه لم تقم عليه النذارة ولم تتحقق في حقه قيام الحجة وكذلك قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، ومهمة الرسول إقامة الحجة على الناس ولا لا؟ فالذي لم يبلغه العلم فمنزل منزلة من لم يبلغه الرسول، من لم يأته رسول، الذي لا يعلم ومثله يجهل منزل منزلة من لم يأته رسول. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عدي بن حاتم في الصحيح أنه لما نزل قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمد عدي بن حاتم إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، عقالين خيطين حبلين أحدهما أبيض والآخر أسود فما زال يأكل حتى تبين له فإذا الصبح قد طلع، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود إنما هو ظلمة الليل، نور الفجر مع ظلمة الليل. طيب، عدي هل خالف عن علم أم عن جهل؟ عن جهل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم الذي أكل فيه عمدا في نهاره، مما يدل على أن الجاهل الذي لا يعلم معذور بجهله، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، الشرائع لا تلزم إلا بالعلم. واضح الدليل؟ طيب، ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر وعمارا وعمارا في حاجة له فأجنبا جميعا، أجنبا. فأما عمر فبقي هذه المدة لا يصلي، لأنه كان يرى أن الجناء أن التيمم إنما يرفع الحدث الأصغر لا الأكبر. أنتم معي؟ وأما عمار بن ياسر فإنه تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، البعير إذا جاء يغبر على عمرها تقلب منه ومن، قياسا منه أنه كما في الغسل يجب تعميم البدن بالماء، فكذلك في التيمم بالتراب يجب تعميم البدن بالماء. فإذا عمر بقي أياما لا يصلي. أنتم معي؟ طيب، وعمار لم يتيمم على الصفة الشرعية. أنت يا جماعة واضح ولا لا؟ طيب، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طيب، ولم يأمر عمر بقضاء ما فات، لأن عمر كان يجهل أن التيمم يرفع الجنابة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لجهله. لماذا؟ لأن الشرائع لا تلزم إلا بإيش؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم. طيب، ولم يأمر عمار بإعادة الصلوات التي صلاها بهذا التيمم الذي ليس هو الصفة الشرعية، ها، مما يدل على أنه عذر عمارا أيضا بإيش؟ بجهله. لماذا؟ لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، فهي من القواعد الكبرى والأسس عند أهل السنة والجماعة وعند سائر أهل العلم، أن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. ولذلك سنطيل في الاستدلال عليها شوية فلا تملوا. ومن الأدلة أيضا ثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه أجنب وبقي مدة لم يصلي كعمر، ظنا منه أن التيمم لا يرتفع به الحدث الأكبر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، مما يدل على أنه عذر بجهله. ومن الأدلة أيضا، إذن تقولون عذر عمر وعذر عمار وعذر أبي ذر، ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله، تكلموها في الصلاة، قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ماذا فعلت؟ قال: فجعل القوم يضربون على أفخاذهم، ثم سكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة التي تكلم فيها، لأن كلامه لم يقع عن علم وإنما وقع عن جهل، فدل ذلك على أن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. ومن الأدلة أيضا ما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته الذي أساء في صلاته، هذا رجل من المسلمين كان يصلي على هيئة حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنك لم تصلي، ومذ أسلم وهو يصلي على هذه الصفة التي حكم عليها الشارع بأنها ليست بصلاة. وهذا الرجل يقال له خلاد ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخل رجل للمسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة. ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. طيب، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى من إيش؟ من الصلوات التي وقعت على غير الهيئة الشرعية، مما يدل على أنه عذر بإيش؟ بجهله. فدل ذلك على أن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، بالقدرة على العلم والعمل. فإن قلت: ولماذا يأمره بإعادة هذه الصلاة؟ قل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يعذره بجهله. فنقول: نعم، لأن الوقت لا يزال باقيا، أمره بإعادة هذه الصلاة بخصوصها لأن وقتها لا يزال باقيا فيمكن تداركها. طيب، ومن الأدلة أيضا حديث المستحاضة، وهو حديث مشهور أن المستحاضة وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تستحاض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حملة، فكانت المستحاضة منهن تجلس أياما عن الصلاة ظنا منها أن الاستحاضة تأخذ حكم الحيض، فكانت تجلس أياما عن الصلاة والصوم، حتى أن حملة قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة وإنها تقعدني، وفي رواية: تمنعني عن الصوم والصلاة. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها فوتت عدة صلوات، ومع ذلك بين لها الحكم الشرعي ولم يأمرها بإيش؟ بقضاء تلك الصلوات التي فاتتها، لأنها فوتتها عن جهل بحقيقة الحكم الشرعي. فدل ذلك على أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. ومن الأدلة أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والله يا أخواني لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بهذه القاعدة لكفى به فتحا ونصرا، يعني لا تستصغروا هذه القاعدة، فانتبهوا لها. في الصحيحين من حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الأول. ما وجه الدلالة؟ لا، ما في. ايوه، لا يا سلام عليك، صح. اي نعم، ان هناك مسلمين في الحبشة وفي مكة وليس ثمة وسائل اتصال بحيث تدلهم على ان الحكم الشرعي قد تغير من ركعتين الى اربع، فنحن نجزم جزما ان هناك من المسلمين من صلى على الحكم الاول بعد تغيير الحكم، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بإعادة ما مضى من الصلوات، لأنهم لا يعلمون بالحكم الناسخ، لا يعلمون بالدليل، لا يعلمون بالحكم الجديد، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم. فدل ذلك على أن الجاهل يعذر وأن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. يوضح هذا الدليل الذي بعده، وهو أنه لما حولت القبلة خرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على مسجد على أهل قباء. أهل قباء وهي قريبة من إيش؟ من المدينة، هي قريبة من المدينة، فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، إلى القبلة المنسوخة، افتتحوا الصلاة لها. أنتم معي جماعة ولا لا؟ طيب، ثم قال: أشهد بالله أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا كما هم إلى الكعبة، يعني استدار المأمومون واستدار الإمام فصار أمامهم، ثم تقدم حتى يكون في مقدمهم، واستمروا وبنوا على صلاتهم التي افتتحوها إلى القبلة المنسوخة. فمثل هذا الامتثال لا يمكن أن تخفى صورته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة هذه الصلاة التي افتتحوها إلى القبلة المنسوخة، لأنهم كانوا يجهلون حقيقة الحكم، يجهلون أن الحكم قد تغير، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. فإذا كان هذا حال أهل قباء وهي قريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال أهل مكة؟ طيب كيف بحال المسلمين في اليمن؟ كيف بحال المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة؟ نجزم جزما أن الخبر لم يصلهم إلا بعد عدة صلوات كثيرة، فدل ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقضاء شيء مما فاته، مما يدل على أن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. ومنها حتى تستقر صحة هالقاعدة في عقولكم، ما تنسونها أبدا بإذن الله. ومنها أيضا حديث صاحب الجبة، وهي أن رجلا اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة، فلبس جبته بعدما أحرم وتضمخ بالطيب، كم ارتكب من محظور؟ محظورين، أول شيء لبس المخيط والتطيب. طيب ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبته تفوح طيبا، فقال يا رسول الله ما قولك في رجل أحرم بعمرة فلبس جبته وتضمخ بالطيب؟ قال فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الوسادة على رأسه من شدة وقع الوحي عليه، فلما رفع فلما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين صاحب الجبة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله عنك، وأما الطيب فاغسله، وأما الطيب فاغسله. ولم يوجب عليه إيش؟ الكفارة، لأن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وجبت فيه الكفارة، لكن السبب في عدم ترتيب وجوب الكفارة هو إيش؟ أجهله. فدل ذلك على أن الجاهل معذور، وأن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. ومنها لو تعمد الإنسان أن يبول في المسجد فماذا سنفعل به وهو عالم بالحكم؟ لا شك أنه يستحق التعزير، فكيف إذا كان ذلك المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني أطهر بقعة على وجه الأرض؟ لا شك أنه لا بد أن يضاعف في جلده وحبسه وتعزيره حتى لا يعاود مثلها. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فأناخ جمله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه وبدأ يبول في المسجد، فقام الصحابة ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا خابر بدو، فقام النبي صلى الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزلموه. فلما قضى بوله دعا بسجل من ماء فأهريق عليه، لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد، لأن ذلك كان بيطقونه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا لقد تحجرت واسعا. ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من هذا الأذى والقدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثمه ولم يأمره بتوبة ولا غير ذلك، مما يدل على أنه عذره بجهله، إذ أن فعله هذا ليس مبدأه العناد، وإنما مبدأه الجهل. وآخرها ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا جاء بزق خمر، براوية خمر، الزق هو الراوية المملوءة، جاء بزق خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرم، فنظر إليه هو أصحابه فماذا يريد بهذا الزق؟ قال يريد أن يهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بخمر إلى المدينة ويريد أن يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت؟ فكأن الرجل صفع بكف، ففتح الراوية وأراقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعزره ولم يؤاخذه ولم يأمره بالتوبة، مما يدل على أنه كان إيش؟ كان جاهلا، فعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لجهله. فإذا يا إخواني القاعدة الكبرى أن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل. طيب من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، أو إذا أسلم كافر في دار حرب، وهو الذي جاء بهذا الكلام، حينئذ هو إيش؟ معذور فيما يصدر منه من الجهل. لكن لا بد من تنبيه، وهو أنه ليس كل من ادعى الجهل تقبل دعواه. انتبهوا يا جماعة، ليس كل من ادعى الجهل تقبل دعواه، بل دعوى الجهل لا تقبل إلا بقرين، إلا بالنظر في أمرين: بالنظر في نوعية المسألة المجهولة، وبالنظر في القرائن المصاحبة للجاهل، يعني بالنظر في المسألة وبالنظر في السائل، بالنظر في الدعوى وبالنظر في المدعي. نعم، لو جاءنا رجل وقال أنا أجهل أن الله واحد أحد، نقول لا، لأن هذه المسألة صارت مما يعلم من الدين بالضرورة، حتى أن الكفار يعلمونها، فضلا عن المسلم الذي نشأ في دار مسلمين. فإذا قال العلماء إنه لا عذر، انتبهوا لهذا الضابط، لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد الكبار. انتبهوا، لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد الكبار. لماذا؟ لأنها صارت من المسائل الظاهرة التي اشتهر العلم بها، وصارت مما يعلم من الدين بالضرورة، ومما يقطع بالعلم به. فالذي يدعي أنه جاهل بها في حقيقته أحد رجلين: إما أن يكون مقصرا في طلب العلم، وإما أن يكون كاذبا في هذه الدعوة، وإنما يريد أن يتملص من العقوبة الشرعية الواجبة عليه. وإلا ففي الحقيقة لا أحد يجهل قضية الملائكة، قضية وحدانية الله، قضية إفراد الله بالعبودية، كل هذه من المسائل التي لا يعذر الجاهل فيها. أضرب لكم بعض الأمثلة من المسائل الكبار. قضية الذبح، هذه لا يعذر أحد بالجهل فيها، لأنها صارت مما يعلم من الدين بالضرورة أنه لا يذبح تعبدا وتقربا إلا لله جل وعلا. قضية الدعاء، دعاء غير الله جل وعلا، وجعل الوسائط بينك وبين الله، يدعوهم الإنسان في كشف الملمات وتفريج الكربات، هذه لا نصدق دعوى جهل صاحبها. إذا قال أنا جاهل، نقول أنت كافر لست بجاهل. الجهل غير معتمد هنا، لأنها من مسائل التوحيد الكبار. لو أنكر إنسان وجود الملائكة، لو أنكر إنسان قيام اليوم الآخر، القيامة والبعث والنشور، كل ذلك لا نقبل دعوى الجهل فيه، بل نحكم عليه بمقتضى قوله، حتى وإن كان يدعي الجهل، لأن الجهل غير عذر في المسائل الكبار، وهي مسائل التوحيد الظاهرة التي يشترك الناس في العلم فيها. طيب إيش؟ نعم، فلا بد أن ننظر في المسألة التي ادعى فيها الجهل. إن كانت من مسائل التوحيد الكبار فهذه لا نعذره بالجهل فيها، وإن كانت من دقائق مسائل التوحيد كقضية تأويل صفة أو إنكار اسم لعدم العلم بدليله، يعني أشياء جزئية تفاصيل مما يختص أهل العلم بمعرفته، فإن هذا يعذر بالجهل فيها، ولا بد من تعريفه قبل إصدار الحكم، قبل إصدار الحكم عليه، لا بد من تعريفه قبل إصدار الحكم عليه. طيب ما رأيكم في هذه المسألة؟ رجل يدعي النبوة وقال أنا أجهل أن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل تقبلون؟ لماذا؟ لأنها صارت مما يعلم من الدين بالضرورة، مما يعلم من الدين بالضرورة، مما أجمع العلماء عليه، وصار أصغر واحد يكذب من يدعي النبوة لعلمه أنها ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قبل أن تجيب بالعذر بالجهل، لا بد أن تنظر أولا في نوعية إيش؟ في نوعية المسألة المجهولة. فإن كانت من مسائل الدين الكبار، من مسائل الدين الكبار التي قد اشتهر العلم بها حتى صارت مما يعلم من الدين بالضرورة، فإنه لا يقبل دعوى الجهل فيها. طيب الأمر الثاني أن تنظر في المدعي. فإن كان قد نشأ بين المسلمين ويدعي الجهل بهذه المسألة، فإنه كاذب في هذه الدعوة. إذا كان يدعي الجهل بها في هذه المسألة، التي قد انتشر العلم بها بين المسلمين فإن هذا كاذب في هذه الدعوة. فإذا ولذلك تسمعون العلماء يقولون يعذر الجاهل الذي مثله يجهل. فليس كل أحد يدعي الجهل يقبل. مثال ذلك إنسان جامع امرأته في نهار رمضان ثم قال والله يمدرا في كفارة، قال أنا كنت أجهل أصلا أن الجماعة في نهار رمضان حرام، ما رأيكم تقبلون الجهل تقبلون دعوة؟ نقول لا ما نقبل دعوك لأنك نشأت بين المسلمين، وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة، هذا مما يعلمه الصغار والكبار، حتى العوام يعلمونه، حتى العام الذي لم يجلس عند شيخ يعلم أن من جملة محظورات الإحرام محظورات الصيام وطء المرأة في نهار وطء المرأة في نهار رمضان. فإذا هو كاذب في هذه الدعوة، هو كاذب في هذه الدعوة. فلا بد أن تنظر في نوعية المسألة ثم تنظر في حالته وتعرف بلاده. ولذلك قلنا يعذر من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، ويعذر الحربي إذا أسلم في دار الحرب. لماذا؟ لأن بالنظر إلى القرائن أنه فعلا إيش صادق في هذه الدعوة أنه جاهل. أما أن يأتينا رجل قد نشأ في ديار الإسلام وترعرع بين المسلمين ويدرس مناهج المسلمين ويتعلم مسائلهم وليس بينه وبين السؤال فيما يشكل عليه إلا أن يعني نفسه باتصال تلفوني أو يعني نفسه بمشوار يسير لأحد علماء بلده ثم مع ذلك يدعي الجهل، فنقول لا، أنت كاذب في هذه الدعوة وغير صادق فيها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن رفع الجهل حكم تكليفي واجب مع القدرة ساقط مع العجز. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسألهم؟ حتى يرتفع عنا الجهل. إذن رفع الجهل حكم تكليفي، والأحكام التكليفية متى تجب على الإنسان؟ مع القدرة، إذا كان قادر عليها تجب عليه. فهذا الرجل جاهل وبين المسلمين ويستطيع أن يرفع جهله ومع ذلك تخلف، فيكون تخلف عن تطبيق الحكم التكليفي وهو قادر على تطبيقه، لكن منعه شغله في الدنيا وتحصيل شهواتها، أو منعه كسله وفتوره عن تحصيل العلم أو انشغاله بشيء آخر. وإلا فلو أراد أن يرفع الجهل لاستطاع، لأن طرق الرفع موجودة. لكن ذاك الذي نشأ في صحراء بعيدة عن العلم والعلماء وليس هناك وسائل اتصال، فحينئذ هو عاجز عن إيش؟ عاجز عن رفع هذا الجهل. فإذا رفع الجهل عن النفس حكم تكليفي، يعني واجب. طيب، والواجبات تلزم بالاستطاعة وتسقط مع العجز. فمن كان قادرا على رفع جهله وقصر هو فإن جهله غير عذر له. وأما من أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وطرق الأبواب وحاول ولكن لم يستطع، فحينئذ جهله هو يكون عذرا له. طبعا نقول لا بد أن ننظر في نوعية إيش الدعوة وفي نوعية المدعي. واضح هذا يا جماعة؟ مسألة صلاة السكران، تكلمنا عليها. صلاة السكران هنا مسألة اتفق العلماء، هنا فرع صلاة السكران نتكلم عليها من جهتين، جهة متفق عليها بين العلماء وجهة مختلف فيها. أما إذا كان سكرانا طافحا، يعني ما فيه، خالص مرة مقفل المخ ما فيه، فهذا باتفاق العلماء لا تقبل صلاته، هذا مجمع عليها بين العلماء. إذا كان لا يعلم ما يقول، السكران الذي لا يعلم ما يقول هذا لا تقبل صلاته، والحكم اتفاق العلماء. ولأن من شروط الصلاة إيش؟ العقل، وجود العقل، لأن العقل مناط التكليف، وهذا قد ارتفع عقله، يعني وجد شيء غطى على عقله وهو السكر والعياذ بالله. وأما إذا كان في بدايات السكر بحيث أنه يدري ما يقول فقد اختلف أهل العلم فيه، والقول الصحيح صحة صلاته لكنها ناقصة الأجر ولا شك. القول الصحيح صحة صلاته ولكنها ناقصة الأجر ولا شك. فإذا تقول صلاة السكران لها جهتان، جهة متفق عليها وجهة يا أبا عبد الله مختلف فيها. أما الجهة المتفق عليها فهي فيما إذا كان طافحا، يعني لا يدري ما يقول، فحينئذ لا تصح صلاته باتفاق العلماء، بل زدوا ولا يجوز تمكينه من قربان مواضع الصلاة، لا يجوز تمكينه من قربان مواضع الصلاة. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلم ينهى عن الصلاة فقط، بل نهى عن قربان مواضع الصلاة. فالسكران الطافح الذي لا يدري ما يقول لا تصح صلاته باتفاق العلماء. والجهة الثانية إذا لم يكن طافحا، يعني يدري ما يقول، فحينئذ فيه خلاف بين العلماء. والقول الصحيح أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة ولكن مع الإثم، ولكنها مع الإثم. مسألة جلسنا ساعة ولا نشرح كم؟ والله الوقت يروح بسرعة، شو نسوي طيب؟ مسألة: هل كان على من قبلنا صلاة؟ من قبلنا هل كانت عليهم صلاة؟ هل كان على من قبلنا صلاة؟ أمة إبراهيم، أمة موسى، أمة نوح وغيرهم من الأنبياء، هل كان عليهم صلاة؟ أجابك أبو العباس بن تيمية رحمه الله عن ذلك وقد سئل، فقال: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرها. قال أبو العباس رحمه الله: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، يقول كانت لهم صلاة في هذه الأوقات لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات. جاك النوم، جاك النوم، جاك النوم غير محلك، إن كان جاك النوم غير محلك. نعم، ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرها. مسألة: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرها. لهم في الأوقات، إيه، كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن هل يفرد الظهر والعصر في وقتين، أم كان من حين ما تطلع الشمس إلى أن تزول الشمس مثلا صلاة واحدة، ومن أن تزول إلى أن تغرب صلاة واحدة؟ فكان لهم في العصر صلاة، كان لهم قبل طلوع الشمس صلاة، لكنها ليست مماثلة لصلاتنا في عين وقتها. قد تكون صلاة العصر ما تلزمهم إلا قبيل الغروب مثلا. فيقول كانت لهم صلاة لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنهم كانوا مخاطبين بالصلاة. مسألة: وأما النائم فإنه يقضي ما فاته مطلقا وإن طال زمن نومه. قالوا: وأما النائم فإنه يلزمه قضاء ما فاته مطلقا وإن طال زمن نومه. قالوا: وأما النائم فإنه يلزمه قضاء ما فاته مطلقا وإن طال زمن نومه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم. طيب، نأخذ مقدمات في باب الأذان حتى ننهي الساعة. تعبتم في الكتابة، ها؟ كم ذكرنا من مسألة؟ 6 مسائل. طيب يلا اقرأ. أين القارئ؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى ورحمه: فصل. والصواب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، ومنها الأذان والإقامة، فعندنا أذان بلال وإقامته، وعندنا أذان أبي محذورة وإقامته وإقامته وكلاهما سنتان، فيؤذن بهذه تارة وبهذه تارة. تارة ولا كدتها وبهذه تارة لا سعودي. طيب، هذا الفصل يتكلم فيه المصنف غفر الله لنا وله عن مسألة عن مسائل الأذان وترجيحاته. أظن الوقت يضيق جدا عن شرح قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فنتركها إن شاء الله الدرس القادم، لكن نأخذ مقدمات عن الأذان ومشروعيته وحكمه. مقدمات عن الأذان: المسألة الأولى، عرف العلماء الأذان لغة بأنه الإعلام. عرف أهل العلم الأذان لغة بأنه الإعلام، ومنه قول الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. ومنه قوله: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني وأعلم معلم أيتها العير إنكم لسارقون. وأما شرعا فهو إعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. قالوا: إعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. أعيدها مرة ثالثة: إعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. والعلاقة بينهما، والعلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي، أن التعريف الشرعي هو بعينه التعريف اللغوي، لأن الأذان الشرعي معناه الإعلام، لكنه ليس كل إعلام، بل هو إعلام في وقت مخصوص وهي أوقات الصلوات المفروضة، ثم قال بألفاظ مخصوصة، فهو إعلام مقيد ليس إعلاما مطلقا، هو إعلام مقيد وليس إعلاما مطلقا. المسألة وليس إعلاما مطلقا. فيها حد جاي ولا شيء؟ فيها حد؟ طيب، المسألة الثانية، عرف العلماء الإقامة لغة بأنها مأخوذة من القيام. وهو الانتصاب واقفا. وشرعا إعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. إعلام للقيام بالصلاة بذكر مخصوص. وقد أطلق الشارع عليها أذانا من باب التغليب اللغوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا. ولكن ليس هذا الاقتران في باب الأحكام الشرعية، وإنما اقتران في إيش؟ من باب التغليب اللغوي، وسيأتينا فرع خاص بذلك إن شاء الله. وسماها الشارع أيضا تثويبا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله انظرات حتى لا يسمع التأذين. هذا الأذان، ها؟ فإذا قضي التأذين أقبل. فإذا ثوب بالصلاة، إيش معنى ثوب بالصلاة؟ أقيم لها. أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل. فسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تثويبا. المسألة الثالثة، اعلم أن الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. انتهينا الساعة؟ بقي كم؟ اعلم رحمك الله تعالى أن الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله جل وعلا: وإذا ناديتم، ها؟ أما من القرآن فقول الله جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والمراد بالنداء إلى الصلاة يعني الأذان الشرعي. وأما وكذلك قول الله جل وعلا في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إذا أذن لها. وكل ذلك يدل على مشروعية الأذان بالقرآن. وأما من السنة فأحاديث كثيرة أقتصر على واحد فقط وهو حديث عبد الله بن زيد حديث رؤيا عبد الله بن زيد أنه أري الأذان في المنام فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله إنها لرؤيا حق إن شاء الله. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيتهما ومن أنكرهما فإنه كافر مرتد. فقد أجمعت الأمة على مشروعيتهما ومن أنكر مشروعيتهما فإنه كافر مرتد. وقد ذكر هذا الإجماع ابن عبد البر والوزير ابن هبيرة والإمام العيني والنووي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. المسألة الرابعة اختلف العلماء أين شرع الأذان. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه شرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة هذا القول الصحيح أنه شرع في المدينة في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيكم ضابطا يقول كل حديث فيه أن الأذان مشروع بمكة فهو حديث ضعيف. كل حديث يفيد شرعية الأذان في مكة فإنه حديث ضعيف. وهذا الحكم لم يأتي جزافا وإنما جاء بعد دراسة الأدلة الواردة في ذلك. كل حديث يفيد أن الأذان شرع بمكة فإنه حديث ضعيف. طيب وأذكر لكم ثلاثة من الأحاديث في ذلك ونختم بها من الأحاديث الضعيفة التي تفيد أن الأذان شرع بمكة من باب تدريب الطالب على كيفية تصحيح الحديث وتضعيفه. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به علمه جبريل الأذان. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به علمه جبريل الأذان يعني أوحى الله إليه بألفاظ الأذان فنزل ومعه فرض الصلاة وفرض الأذان. يعني هذا يدل على أن الأذان مشروع بمكة ولا لا؟ طيب وهذا حديث ضعيف جدا لأن فيه رجلا يقال له طلحة بن زيد وهو منسوب إلى الكذب منسوب إلى وضع الأحاديث وممن نسبه إلى وضع الأحاديث الإمام أحمد وأبو داود السجستاني رحمهم الله تعالى. ولذلك قال ابن حجر في التقريب متروك يعني لا تنظر إلى أحاديثه لا في صدر ولا ورد. من هذا الرجل شو سمى؟ طلحة ابن زيد. طيب والحديث الثاني حديث علي الطويل حديث علي رضي الله عنه هو حديث طويل والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان وهو في السماء قريب من الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان في السماء، وهذا حديث ضعيف جدا ويقرب أن يكون موضوعا، لأن فيه رجلا يقال له زياد بن المنذر، لأن فيه رجلا يقال له زياد بن المنذر وهو من المتهمين بوضع الحديث، زياد بن المنذر وهو من المتهمين بوضع الحديث، ولذلك قال الإمام الهيثمي مجمع على ضعفه، وقال ابن حجر رافضي كذبه يحيى بن معين، رافضي كذبه يحيى بن معين. الحديث الثالث والأخير في هذا الدرس، لأني أرى على النوم بدأ يعلو أعينكم، حديث سفيان بن الليل، وعامة ما يرويه إنما يرويه في الليل، ظنها يرويه في الليل لأن أغلب حديث الكذب. حديث سفيان الليل عن الحسن أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان، وهو حديث ضعيف لأن فيه سفيان الليل هذا وهو من الرافضة الغلاة، هو بيعني المتوسطين والمعتدلين، مع ما في الرافضة المعتدل، وهو من الرافضة الغلاة، لا يصح حديثه البتة. وفيه أيضا رجل يقال له نوح بن دراج، نوح بن دراج وهو ضعيف عند علماء الحديث، بل نسبه يحيى بن معين، عفوا بل نسبه أبو داود إلى الكذب في الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ولطفه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا العمل بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان